www.mindfulness.com。 قلبي واحد مش كفاية في حبي ليك، ده انت محتاج ألف قلبي يحس بيك. قلبي واحد مش كفاية في حبي ليك، ده انت محتاج ألف قلبي يحس بيك. قلبي عشق بس صوتك، قلبي تأمل سكوتك، قلبي تان عشان عيني. قلبي عشق بس صوتك، قلبي تأمل سكوتك، قلبي تان عشان عيني. شوف بقى كم قلبي لما يجي يوم والمس ايديك. جوايا ليك كلام كتير نفسي اقوله، ده انت عندي حلم لو بس طوله. جوايا ليك كلام كتير نفسي اقوله، ده انت عندي حلم لو بس طوله. لو الايام تاخدني من مكان الحد عندك والمسك واخدك في حضني. لو الايام تاخدني من مكان الحد عندك والمسك واخدك في حضني، وانسى كل الدنيا بعدك تسوى ايه من غير عيني. قلبي واحد مش كفاية في حبي ليك، ده انت محتاج ألف قلب يحس بيك. قلبي واحد مش كفاية في حبي ليك، ده انت محتاج ألف قلب يحس بيك. Next.com.